السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في بيان شيئا من أحكام العمرة، وبالله التوفيق. فقلنا في الدرس السابق أنه يجب على المسلم أن يخلص العمل لله، وأن يكون عمله موافقا للسنة، فلا يعمل إلا على بصيرة، ومن جهل حكما فليسأل عنه قبل أن يقع في الخطأ. كما أن على المسلم أن يختار المال الحلال، فإن المال الحرام لا ينفع صاحبه بشيء، بل هو يزاده إلى النار. وأن الإنسان إذا حج أو اعتمر من مال حرام فإنه حج غير صحيح، والعمرة كذلك. وأن المسلم ينبغي له أن يصحب الأخيار وطلبة العلم الذين هم على منهج الكتاب والسنة، يعلموه إذا جهل، ويذكروه إذا نسي، وينبهوه إذا غفل، ولا يصحب الأشرار والجهلة فيزيدونه غفلة وجهلا. فإذا وصل إلى هذه البلاد عازما على هذا العمل الجليل، فإنه أولا يعرف أن المواقيت التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن من مر عليها يحرم منها، وهي في جميع الجهات بالنسبة إلى مكة. فمن أراد أن يسافر من المدينة للحج والعمرة فميقاته ذو الحليفة، وهو الآن يعرف بأبر علي، وهو أبعد المواقيت عن مكة. وأما من أحرم جاء من نجد أو من الجنوب عن طريق الطائف فله ميقاتان، أحدهما بالجبل والثاني بالسهل، سمى السيل معروف، والذي في الجبل أيضا سمى وادي وحرم. وكذلك من جاء عن طريق الشرق فإنه يحرم من ذات عرق، وأما من جاء عن طريق اليمن فهو يحرم من السعدية، كانت تعرف قديما بيلملم. ومن كان ميقاته على غير من كان طريقه على غير ميقات، سواء جال في الجو أو في البحر أو في البر، فإنه يحرم إذا حاذ أقرب المواقيت إليه. ولا يحل لإنسان أن يتعدى الميقات بدون إحرام ما دام يريد حجا وعمره، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت قال هن لهن، يعني لهذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا وعمره. من جاء عن طريق الشام أو مصر أو المغرب فميقاته الجحفة، وهي قرية قديمة قد تلفت ولكن يحاذيها الآن رابغ. وعلى كل حال لو جئت من أي مكان ومررت بميقات وأنت تريد حجا وعمرة فلا تعداه إلا وأنت محرم، لا تقول أنا من أهل البلاد الفلانية وميقاتي هناك، لا، جئت للمدينة أولا لا تقول أنا من المغرب أو من الشام أو من مصر، ما أحرم إلا إذا جئت، إذا أتيت عند رابغ لا أحرم من هنا، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام هن لهن، يعني هذه المواقيت لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا وعمره. فمن أراد السفر قاصدا مكة يريد حجا وعمره فلا يمر، فلا يتعدى الميقات أول ميقات يمر به إلا وهو محرم. وأما من كان في طائرة ويخشى ألا ينبه فإنه يسأل في البداية كم بين هذا البلد وبين جدة مثلا، إذا كان الهبوط في جدة، فإذا بقي أولا يكون لابس ومستعد، فإذا بقي تقريبا نصف ساعة على الميقات فلينوي الإحرام، لأن الطائرة تمر بسرعة ومن أجل يأخذ احتياطه يحرم قبل أن يتعدى الميقات. وكان ومن كان في البحر كذلك يسأل، إذا كان عن طريق رابغ فإذا وصل رابغ يحرم. أما ما ينبغي فعله قبل الإحرام فهو أولا الاغتسال، يعني يستحم، تنظف، يقلم أظفاره، ويأخذ ما يريد من أخذ الشعر المشروع لنا أخذه كقص الشارب وحلق العانة ونتف الأباط، هذه حتى لا يحتاج إلى أخذها أو تؤذيه وهو محرم. ولأنه لو فعل شيء وهو محرم يلزمه فدية، فما دمت في الحل افعل ما أبيح لك وتنظف وطيب بدنك، لا تطيب ثياب الإحرام بعد أن تغتسل وتتحمم تماما، لا بأس أن تمس، بل من السنة أن تمس شيئا من الطيب، سواء في ثياب، في رأسك، في لحيتك، في الأباط. أما ثياب الإحرام لا يمسها الطيب. ثم لا بأس أن تستعد باللبس والنظافة والاغتسال وكل شيء في البيت في السكن، لأن مكان الإحرام قد لا يتسع دائما لمن يمر به ويريد أن يغتسل، يحصل زحام ثم لا يحصل أن يتنظف الإنسان كما ينبغي، بل عليه أن يكون على استعداد. فإذا جاء عند الميقات إن كان وقت فريضة صلى الفريضة الواجبة ثم أحرم بعدها، أما إذا لم يكن وقت فريضة فإنه إذا حب أن يصلي ركعتين وكان الوقت جائزا فيه الصلاة يعني ليس من أوقات النهي فذلك طيب، وليست واجبة. ركعتي الإحرام ليست واجبة، لكن نقول إن أحب، وإلا فالحمد لله يقف في سيارته ويعقد النية ويلبي ويستمر. المهم ما تعدى الميقات إلا وأنت محرم، تقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة إذا كان وقت الحج. وإن قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني فلا بأس، حتى ربما سبحان الله لو حصل شيء يمنعه منعا كامل من إتمام عمرته يتحلل ولا شيء عليه. المرأة إذا كانت حائض وتريد أن تحرم فلا بأس تحرم مع الناس من الميقات، لكن بشرط أن يكون محرمها ملتزم بأنه ينتظرها حتى تطهر، لأنها لا تدخل البيت الحرام ولا تفعل شيء حتى تطهر، لأن من شروط الطواف بالبيت الطهارة. فإذا وصلت إلى مكة والحيض عليها تجلس في السكن تشتغل بذكر الله تلبية تلتزم بالإحرام تتجنب المحظورات الأشياء المحرمة من طيب أو غيره. فإذا طهرت نقضت شعرها واغتسلت ثم دخلت إلى البيت الحرام وطافت وسعت وقصرت من شعرها. أما إذا كان الوقت محدد ولا يمكن أبدا أن ينتظرها محرمها وأيامها طويلة ما تطهر قبل أن تنتهي المدة المقررة فنقول لها لا تحرمين. أما الرجل فإنه ينبغي أن يحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين، أما الطهارة هذا شرط في كل شيء سواء كان جديد أو غير جديد، المهم أن يكون نظيف طاهر ساتر ولا يكون مخيطا بل يكون رداء وإزار. ولا بأس أن يربط إزاره بما يحفظ نفقته ويشد إزاره مثل الكمر ولو كان مخيط الكمر، لأن الأصل ليس هو المقصود. فقد ورد عن أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت ليس على الرجل من حرج يربط إزاره بهميانه، الهميان هو الكمر الذي يحفظ النفقة وفي نفس الوقت هو يشد الإزار عن السقوط. وأما هذا الذي نسمع أنه قد ورد وانتشر بين الناس على صفة المخيط جاهز يضعونه مطاط وهو على صفة ما يسمونه التنورة للمرأة، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يعتاده ويلبسه لأنه على صفة المخيط. ولو لم يكن مخيط منسوج النسج مثلا فإنه لا ينبغي أن يلبسه، بل يلبس إزارا يلفه لفا على بدنه. ثم يحرم على الرجل أن يغطي رأسه كما يحرم على المرأة أن تنتقب أو تلبس القفازين. يقول عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ماذا تفعل؟ هل تكشف وجهها أمام الرجال؟ لا، بل تجعل على رأسها خمار يكون فيه زيادة كبيرة، بحيث إذا كان المكان يجمع الرجال والنساء كطائرة أو سيارة مثلا لا يمكن أن تحترز منهم، أو المطاف والمسعى أو الشوارع، فإنها تسبل هذا الخمار من رأسها على رأس على وجهها على صدرها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الجيب هو مدخل الرأس من الثوب، فإذا بعدت عن الرجال في المصلى في السكن في أي مكان تكشف وجهها مباشرة، كما أخبرت المؤمنين رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نكشف وجوهنا، فإذا قرب من الرجال أسبلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا تجاوزونا يعني تعدوا كشفنا. يحرم على الإنسان إذا أحرم، قلنا، تقليم الأظافر ومس الطيب بأنواعه. بعد أن نحرم لا نمس طيبا ولا نشمه عمدا، ولا يغطي الرجل رأسه، ولا يلبس مخيطا، والمرأة مثل الرجل في كل شيء إلا أنها تلبس ما شاءت من الثياب، حتى على الرجلين تلبس شراب، إنما الرجل يلبس نعلين مكشوفة، إلا إذا كان ما يجد يلبس خفين، يعني يسمونه الجزمة مثل، لكن ما يلبس الشراب. وأما ما يحرم عليه غير هذه الأشياء فهو قتل الصيد، يعني طائرة أو حيوانان، حيوان سواء صغير أو كبير، ما دمت محرم فلا تعترض شيئا. وكذلك يحرم مباشرة الرجل لزوجته بقبلة أو غيرها، ومن فعل شيئا من ذلك فعليه الفدية. وأما لا قدر الله لو حصل جماع فهذا أمره كبير، إن كان في العمرة فإنها تبطل العمرة، وعليه أن يتمها وهي باطلة، ثم يذبح شاة تصدق بها ثم يأتي بعمرة أخرى جزاء. وأما الذي يغطي رأسه متعمد وهو رجل، أو يمس طيبا متعمد ذاكر، فإنه عليه الفدية، والفدية يخير مثل تقليم الأظافر أو قطع شيء من الشعر، يخير بين ذبح شاة وصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، هذا إذا فعل شيء من هذه المحظورات، من تغطية الرأس أو لبس المخيط أو تقريم أظافر أو قطع شيء من الشعر أو الطيب. وأما لو قتل شيء من الحيوانات أو الطيور فعليه أن يسأل العلماء ويخبرهم بما قتل، ثم يخبرونه بما يجب عليه. إذا أحرمنا من الميقات نشتغل بالتلبية، والرجل يرفع صوته والمرأة تخفض حتى لا يسمعها الرجال، إما أن تلبي بحيث تسمعها رفيقاتها فلا بأس بذلك، ولكن لا ينبغي أن يكون تلبية جماعية كأنهم ينشدون أناشيد وأهازيج، لا، كل واحد بنفسه، سواء دعاء أو تلبية، لكن الدعاء لا يجوز ولا ينبغي إنسان يرفع صوته، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وأما تلبية، نعم، أخبر عليه الصلاة والسلام بأن جبريل أخبره أو أمره بأن يأمر أصحابه بأن يرفع أصواتهم بالتلبية، ويستمر بالتلبية، يستمر عليها حتى يأتي عند المطاف، فإذا شرع بالطواف قطع التلبية. إذا قدمنا مكة، إن كان الوقت مناسب ولا وليس عليك ضيق ولا حرج ولا مشقة، فإنه ينبغي لك أن تبادر تتوضأ، لا تدخل، معروف أن الطواف مثل الصلاة، لا بد له من الطهارة والستر والأشواط متتابعة. يقول عليه الصلاة والسلام: طوافكم بالبيت صلاة، يعني يشبه الصلاة في الطهارة، في الستر، في المتابعة، في الآداب، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فليتكلم إلا بخير، ما يتكلم شرينا وبعنا وفعلنا وتركنا، لا، لكن لو اضطر إلى يسأل عن الوقت أو ماذا، سلم عليه إنسان، رد عليه السلام ونحو ذلك. فإذا قدمت في وقت فيه مشقة، شمس حارة وأنت متعب، ولا سيما إذا كنت صائم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، فلا بأس أن ترتاح حتى يأتي الوقت المناسب. فإن قدمت وقت فريضة، سواء صلوا، إن كانوا قد صلوا في الحرم صل قبل أن تبدأ بالطواف، أما إذا كان وقت الفريضة قريب انتظر وصل مع الناس حتى ما تحتاج إلى قطع الطواف. أما إذا كان الوقت غير وقت فريضة مثل الضحى أو في الليل بعد صلاة العشاء قد صليت العشاء، أو بعد العصر قد صليت العصر، المهم أنه ليس وقت فريضة، فإن أول ما تشرع به الطواف، طواف القدوم، طواف العمرة، تحية البيت الحرام، الطواف. من المعلوم أنه من آداب المسجد الحرام وغيره، أي مسجد، إذا دخلت تقدم رجلك اليمنى، تقدم الرجل اليمنى وتقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج تقول هذا الدعاء، لكن تقول افتح لي أبواب فضلك، وتقدم رجلك اليسرى عند الخروج. فإذا رأيت الكعبة قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، الحمد لله الذي بلغني بيته ورآني له أهلا، يعني تثني على ربك وتحمده وتشكر الذي هداك للإسلام ومكنك من الوصول إلى هذه البقعة التي لا يوجد على وجه الأرض أفضل منها، ولا تدري هل يحالفك الحظ بأن ترجع إليها أم لا، فاستحضر عظمة الله وشرف المكان، واحذر أن تكون توبتك مؤقتة، قل آمنت بالله ثم استقم، قل اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه تشريفا وتكريما ومهابة وبرا. هذا الذكر مستحب إذا كان الإنسان يحفظه ويعرفه، ليس واجب، بمعنى أنك لو لم تقله فعمرتك غير صحيحة. لا، هذا الذكر إذا كان الإنسان يعرفه طيب، ولا يحتاج أنك تأخذ مطوف. نقول هذا الكلام لأن أهل مكة ما يسمعون، ولا كان يمكن يزعلون علينا. فعلى كل حال لا ينبغي أن تأخذ مطوف، لا من أصحابك ولا من غيره. لا تقول طوفني ولا طوفك أبدا، ولا يحتاج نية الطواف تتلفظ بها كما نسمع بعض الناس. إذا أراد أن يشعروا بالطواف وقفوا قبل أن يدخل، يقول اللهم إني نويت أن أطوف 7 أشواط من طواف العمرة. ما أدري بعد فيه كلمة أسمعها يقولونها. على كل حال هذا بدعة ولا أصل له. النية معقودة من العصر، من حين ما لبيت فأنت إن شاء الله عازم على الطواف، ومن حين ما تبدأ هذا هو المشروع. فلا يحتاج أنك تجدد نية وتتلفظ بها أبدا. وقبل أن تبدأ تطبع، وهو سنة، والاطباع معناه أن تجعل طرف الرداء الأيمن تحت إبطك، تكشف كتفك الأيمن تكشفه، وتأتي بطرف الرداء هكذا، وكلكم تعرفون هكذا، تجعله على كتفك الأيسر، يكون الكتف الأيمن مكشوف. هذا يسمى الطباع وهو سنة ينبغي الإنسان أن يفعله ما دام في المطاف فقط. إذا أكملت الطواف أعد الرداء إلى ما كان عند صلاة الركعتين، أعد الرداء إلى ما كان. الطباع فقط وقت الطواف، ثم تبدأ الطواف من الحجر. تأكد، قد يكون زحام ما تستطيع الوصول إليه، ولا من المعلوم أن إذا استطاع الإنسان فإنه يقبل الحجر أو يمسحه بيده اليمنى ويقبل يده، وهذه سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذه عبادة واقتداء، ليس من باب التبرك أننا نتدلك بالكعبة أو جدرانها أو تبركا، لا. الشيء الذي ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ما نفعله، والذي فعله عليه الصلاة والسلام نفعله اقتداء لا تبركا. فكوننا نمسح الحجر أو نقبله إذا تيسر بدون زحام لا تضر نفسك وتضر الآخرين من أجل أن تقبل الحجر، لا، إذا ما استطعت تقف أمامه وتؤشر بيدك اليمنى وتقول بسم الله والله أكبر مرة واحدة، ما تجلس تكبر مرارا وتكرارا وتسبب زحام غيرك، لا. ثم من هنا تبدأ الطواف، تجعل الكعبة عن يسارك وتبدأ. ماذا نقول في المطاف في الطواف؟ هل هناك أدعية مخصصة مقررة لكل شوط مثل ما يفعل المطوفون، أو مثل ما يوجد في بعض الكتيبات؟ لا، ما في، لأن قدوتنا من هو؟ قدوتنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، ما قرر لنا شيء معين أبدا. الرب عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف ويدعو بما يسر الله، إلا أنه إذا طاف على الكعبة ثم وصل إلى الركن اليماني، لأنه يبدأ من الحجر، فإذا أخذ الدورة كاملة قبل أن يصل إلى الحجر يمر بالركن اليماني. الركن اليماني هذا نمسحه مسح ولا نقبله، نمسحه باليد اليمنى أيضا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا تبرك، ليس من باب التبرك، اقتداء. هذا إذا لم يكن زحام أيضا شديد، وإلا ما الزاحم. فإذا تعديت الركن اليماني متجه إلى الحجر أيضا في طوافك، هنا يقول عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الذي نقل عنه في الطواف، وما عدا ذلك تدعو بما تحب بين الركنين، بين الركن اليماني. إذا تعديت الركن اليماني وأنت تطوف متجه إلى الحجر تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن هذا الدعاء عظيم جامع لخير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الحسنة في الدنيا ما له حد، الصحة والعافية والرزق وزوجة صالحة والذرية الصالحة، كل خير في الدنيا هو من الحسنة، وفي الآخرة حسنة يعني الجنة، وقنا عذاب النار كذلك. وليس من اللازم أن تضيف إليها وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، هذا أضافه الناس، ما نقول أنه محرم، لكن نقول أن الدعاء الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كان يدعو بها بين الركنين، وكان يدعو بهذا الدعاء دائما، كما أخبرت أم المؤمنين رضي الله عنها أنه إذا دعا بدعاء كثير دعا بها، يعني بهذا الدعاء معه، وإذا دعا بدعوة فقط دعا بهذه الدعوة، لأن تجمع الخير كله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما بين الركنين في كل طواف ينبغي لك أن تأتي بهذا الدعاء. فإذا وصلت إلى الحجر هذا الشوط الأول، يعني الشوط من الحجر إلى الحجر، تقف أيضا وقفة خفيفة وتؤشر إليه وتكبر ثم تمشي، تدعو، تستغفر، تقرأ قرآن، تسبح، تهلل، تكبر، تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام. المهم أنك تكون مشغول بذكر الله، خاشع ذليل بين يد ربك، تستحضر عظمة الله وشرف المكان وعظمة العبادة التي أنت متلبس بها. ما يكون همك النظر إلى الناس، أو يكون همك متى تكمل هذه الأشواط فقط حتى تقول حجينا وجينا، لا، تفعل الطواف 7 مرات تتأكد، تعدها تماما، لو شككت هل هي 6 أو 7 تأتي بالسابع احتياط، ولكن اضبط العدد، فلا ينبغي لك أن تزيد ولا يجوز أن تنقص. الأشواط 3 ينبغي لك أن تسرع بها، يسمى الرمل، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام في طواف القدوم فقط. في طواف القدوم أول طواف تبدأه، الأشواط 3 تسرع بها، والأشواط 4 تمشي مشي عادي. هذا إذا أمكنك، نقول سنة إذا أمكن، ليس معنى هذا أنك تسرع وتضر الناس، لا، نقول إذا تيسر أسرع بقدر الإمكان، يسمى هرولة أو يسمى رمل، الهرولة في السعي. وهذا في حق الرجال فقط، والإنسان إذا كان معه امرأة يتقيد بها تكون معه، ما يشد عليها حتى ترمل معه، لا، عليك أن تتابع 7 أشواط ولا تقطعها أبدا، طوافكم بالبيت صلاة، يعني مثل الصلاة، طهارة وستر ومتابعة. هل يمكن تصلي 2 ركعة ثم تجلس أو تضطجع أو تذهب تشرب؟ لا، لابد أن تتابع 7 أشواط ما تقطعها إلا في حالة واحدة فقط، وذلك إذا أقيمت الصلاة مثلا وأنت تطوف، إذا أقيمت ليس الأذان، تقف وتصلي مع الناس، ثم الأشواط التي أتيت بها كاملة مضت، الشوط الذي وقفت به ما أكملته تبدأه من جديد من الحجر. فلو فرضنا أنك طفت 3 أشواط ثم بدأت بالرابع ولا تستطيع إكماله قيمة الصلاة، بعد الصلاة مباشرة أتروح تسند تصلي سنة؟ لا، بعد الصلاة مباشرة تبدأ بالشوط الرابع من الحجر. وكما قلنا ليس هناك دعاء معين لكل شوط، ولا ينبغي لك أن يطوفك ولا تطوفه، لكن إن كان ولا بد معك إنسان يريد أن يستفيد منك وتستفيد منه، أن تدعو لك وله وهو يقول آمين، أو امرأة مثل. أما تردد وهو يردد وراك، لا، هذا ليس من السنة أبدا، ولو أنكم تسمعون الغالب والكثرة يفعلون ذلك، لكن كل هذا خطأ. هذا رفع الأصوات والتطويف والترديد بعضهم وراء بعض، هذا ليس من السنة في شيء أبدا، ليس من السنة في شيء، فيها التشويش والأذية ورفع صوت النساء عند الرجال ومخالفة السنة. السنة أن تدعو بخفية بينك وبين الله، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وأخلص العمل والدعاء لله وحده. احذر أن تقول بجاه فلان أو بجاه فلانة أو يا سيدي يا فلان فترجع خائبة. الله عز وجل ما جعل بيننا وبينه واسطة أبدا، نحن اشترطنا من البداية أن يكون العمل خالص لله، ما يكون له شريك فيه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهم، لا أول ولا آخر، ما ندعو إلا الله. فإذا أكملنا 7 أشواط من الحجر إلى الحجر، نذهب إلى جهة المقام، وبقدر الإمكان تكون محاذيا للمقام وتصلي 2 ركعة. يستحب أن تقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، هذا من الأفضل. فإذا فرغت تذهب إلى المسعى، فإن أحببت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تبدأ بالمسعى اشرب، هذا إذا كنت مفطر في الليل أو في غير رمضان في غير صيام، تشرب تستقبل القبلة وتدعو ربك كما ورد في الحديث ماء زمزم لما شرب له، يعني إذا نويته بإذن الله شفاء للمرض الفلاني فهو إن شاء الله يكون كذلك، أو نويت به أن يكون نافعا لك في علم أو في سعة رزق أو غير ذلك. ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. لكن هذا إذا كان الإنسان في من قلبه مقتنع تماما إيمانا واقتناعا تام، ما هم يعني لا يكون من باب التجربة، لا، يكون عندك يقين أن هذا بإذن الله يكون، فأنت بإذن الله تشفى وتعافى. ولا بأس أن يعني في المكان المناسب أنك تصب على نفسك، على ثيابك، على رأسك، ما يمنع، في المكان المناسب، فيها أماكن خاصة لمن أراد تغسيل أو وضوء جزاهم الله خير ما تركوا شيء. أما الترامس لا، ما فيه إلا الشرب. ثم تذهب إلى المسعى، الركن الثالث من أركان العمرة. الركن الأول قلنا الإحرام، والركن الثاني الطواف، والركن الثالث السعي. السعي تذهب إلى المسعى، تأتيه من باب الصفا، تسأل عنه إذا كنت ما تعرف، لأن البدء بالصفا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأوا، أو قال أبدأوا بما بدأ الله به، يعني في الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطواف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وأنت صاعد على الصفا تقرأ هذه الآية إذا كنت تحفظها، أو معك كتاب تقرأها فيه. ثم إذا صعدت استقبل القبلة وارفع يديك هذا كذا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث، ثم ترفع يديك هذا كذا وتهلل، ثم تدعو بما تحب من خير الدنيا والآخرة. ومن الذكر قبل الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، لا إله إلا الله صدق الله وعده ونصر عبده وأنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو بما تحب وتصلي على نبيك. هنا بدأ السعي. الشوط الأول يبدأ من الصفا، ثم تنزل متجها إلى المروة، هذا الشوط الأول. ماذا نقول؟ مثل ما قلنا في المطاف، ما في دعاء معين، الباب مفتوح، تقرأ القرآن، تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، تسبح وتهلل، تستغفر، تدعو، أشغل نفسك بذكر الله لا بالقيل والقال. فإذا وصلت إلى المروة افعل ما فعلت على الصفا، يعني باستقبال القبلة ورفع اليدين والذكر والدعاء. هنا تم الشوط الأول، هي سبعة أشواط، من الصفا إلى المروة واحد، ما انكثرها تصير 14، لا، هي سبعة، البدء بالصفا والنهاية بالمروة. يبدأ الشوط الأول بالصفا وينتهي الشوط السابع بالمروة، ذهابك سعيه ورجوعك سعيه، هكذا. من الشوط من الصفا إلى المروة هذا واحد، من المروة إلى الصفا هذا الثاني، من الصفا إلى المروة هذا الثالث، وهكذا. فإذا أكملت هذا هو السعي، وهذا هو الركن الثالث من أركان العمرة. السعي لو تعبت أو أحببت تشرب أو ترتاح أو تجدد الوضوء فلا بأس، ليس مثل المطاف يجب المتابعة. لا شك أن المتابعة أفضل حتى بالمساء حتى تتصل العبادة، لكن نقول أنه لو اضطر الإنسان يحتاج دورة مياه، يحتاج أنه يرتاح لأن المسعى طويل، ما في مانع، لكن ما تقطع الشوط، لا، تعرف كم مضى وكم بقي، ما تقطع الشوط من نصفه تقول أروح لدورة المياه وإذا جيت أكمل، لا، الشوط لو قطعته من نصفه تعيده من جديد سواء في الصلاة أو في غيره. فإذا أكملت 7 أشواط من المعلوم أنه يستحب الهرولة من العلم إلى العلم، معروف العلم الأخضر إذا وصلته هرول إلى العلم الثاني، والهرولة يعني سرعة، هذا مستحب في حق الرجال. اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. فإذا أكملت السعي 7 أشواط بقي عليك من العمرة شيء واحد، وهو الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، فقد دعا عليه الصلاة والسلام للمحلقين 3، اللهم ارحم المحلقين، أو قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، فكررها 3 ثم قال والمقصرين. إذا التقصير يجوز ويكفي، لكن بشرط أن تعمم الرأس بالتقصير من أطراف الشعر، ما تأخذ من جهة أو من جهتين تقول خلاص، لا، تدور بالمقص على جميع أجزاء رأسك. فإذا حلقت أو قصرت الحمد لله، اسأل ربك القبول، وما بقي إلا أن تجتهد ما دمت في البيت الحرام، تصلي الصلوات وتطوف كل ما تيسر لك فرصة، تطوف 7 أشواط تصلي ليل أو نهار، وهذا أفضل من الذين ترونهم يخرجون إلى التنعيم ويأتون بعمرة ثانية، هذه عن أمي هذه عن أبوي، هذا ليس مشروع، ليس عملا مشروع ولا مفضل ولا من السنة، هي عمرة واحدة من السفر من الميقات. أما من ترونهم يكررون العمرة سواء لأنفسهم أو لأهليهم، هذا ليس من السنة ولا من المفضل، فلو كان خيرا لسبقونا إليه، من هم؟ سلفنا وقدوتنا المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، ما فعلوه، مع أنهم ما يصلون إلى مكة إلا بكل مشقة، 9 أيام الطريق على الإبل من المدينة إلى مكة، و9 أيام يرجعون، ومع ذلك ما أخذوا عمرتين. فلا تغتروا بمن ترونهم رايح جاي كل يوم يأخذ عمره وعمرتين، هذا عبث ولعب، يسمونه عمره. أنا ما أقول محرم، حاشا، ما أقول محرم، لكن أقول مخالف السنة، لو كان خيرا لسبقونا إليه، نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم أحرص منا على فعل الخير، أحرص منه، ومع ذلك ما فعلوه. لا تتعلقوا بخيط العنكبوت، تقول مثل عائشة، عائشة رضي الله عنها لما أصرت وألحت إلا تأخذ عمرة مستقلة، أمر صلى الله عليه وسلم أخاها أن يعمرها من التنعيم جبرا لخاطرها، لكن أخوها الذي ذهب معها ما أحرم بالعمرة، فلو كان مشروع أحرم، ولو أنه مشروع كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أحرم، أو لماذا لم تحرم، فلا تعدونها يعني حجة. فالواجب علينا أن نلتزم، إذا أراد الإنسان يأخذ عمرة ثانية يأتي بسفر ثاني، إما يأتي المدينة ويستقر أيام تعبد هنا، ثم بعد ذلك بعد ما يفصل أيام يروح يأخذ عمرة ثانية، ما في بس يحرم من الميقات من هنا. لكن يجي يوم يومين حيلة، لا ما يصح. ثم اعلموا أن مكة ليس فيها مزارات، لا يلعبون عليكم ولا يكذبون عليكم، يأخذون أموالكم ويتعبونكم ويضيعون أوقاتكم، ما فيها مزارات بتة أبدا أبدا، جبل كذا ولا غار كذا ولا بير كذا، هذا كله ما له أصل. مكة ما فيها مزارات، فيها البيت الحرام لا تفوتكم الصلاة فيه 100,000 صلاة، وكل ما استطعت تطوف ليل أو نهار، هذا هو المشروع في مكة. وأما ضيع الوقت في الجبال وفي الأماكن الأخرى هذا ليس له أصل. مشاعر الحج معروف إن شاء الله وقت الحج، كل مشعر له يوم معين ومعروف. وأما المدينة إذا الإنسان لو قد الإنسان مثلا جاء ذهب إلى مكة قبل المدينة، فإن أحب يزور المدينة ليست الزيارة مقرونة بالعمرة ولا بالحج، بمعنى الإنسان إذا حج ولم يزر إنه حجه ناقص، أو اعتمر ولم يزر عمرته ناقصة، لا. وأما الذي قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من حج ولم يزرني فقد جفاني، كذبوا، بريء منها الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قال هذا الكلام أبدا. الزيارة ما لها علاقة بالحج ولا بالعمرة، لكن إذا الإنسان جاء من الآفاق من بعيد يقول مثلا أحصل على الحسنتين، سواء أزور أول أو أزور بعد الحج أو بعد العمرة لا بأس. أما أنه يعتقد أنه إذا ما زار حجه أو عمرته غير صحيحة، لا أبدا. وإذا زرت المدينة فلتكن نيتك زيارة المسجد، لا يكن نيتك وعقدك على زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، لا، اجعل نيتك لزيارة المدينة للمسجد النبوي، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال، يعني ما يسافر الإنسان إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، نسأل الله أن يخلصه من اليهود فيعود للمسلمين. فهذه الزيارة المشروعة هو أن تزور تقصد المسجد النبوي. فإذا وصلت إلى المسجد وصليت ما يسر الله لك، نعم، عند ذلك من الحق ومن السنة ومن المشروع أن تأتي للمواجهة لزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، زيارة شرعية ما فيها تضرع إلا إلى الله وحده، تقف أمام الرسول عليه الصلاة والسلام بأدب وتقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا يكفي. وإن كنتم ستستغربون لأنكم تشوفون كتب مع المزورين، احنا ما نحب التزوير، تزوير وهو طيب، تزوير منكر. على كل حال هذا يكفي، لكن لو قلت بعد أن تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إذا قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبينا عن أمة، طيب ما في بس، ولا يحتاج إلى أنك تأخذ كتاب وتقول زورني يا فلان أبدا. كان أحد الصحابة إذا جاء هكذا: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا أبتاه هذا ابن عمر، ينصر. إذا سلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام تخطو خطوتين تقريبا عن يمينك وتقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. ثم تخطو خطوة ثم تأتي إلى عمر كذلك: السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل جزاء. خلاص، ولا تقف عند الدعاء ولا شيء، إراد تدعو اذهب إلى أي مكان، استقبل قبلة وارفع يديك وادع الله بما تحب، ما تقف عند القبر، لا. هذه الزيارة المشروعة. ثم إذا أحببت تذهب إلى البقيع تسلم عليهم تزورهم تدعو الله لهم، ما تدعوهم أو تبرك بهم أو توسل بهم، لا. أخبرنا عليه الصلاة والسلام إذا مرنا بالمقابر أو زرناها ماذا نقول؟ السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. خلاص. ثم المزار الثاني المشروع مسجد قباء، هذا للرجال وللنساء أيضا، مثل ما أن الصلاة في المسجد هذا للرجال والنساء يصلون فيه، كذلك مسجد قباء. لكن ما نذهب إلى قباء بعد صلاة الفجر ثم نصلي قبل طلوع الشمس، لو وصلنا قبل طلوع الشمس نجلس نذكر الله حتى تشرق الشمس، ما هو تطلع فقط، حتى تشرق، يعني بعد طلوع تقريبا بعشر دقائق، ثم تصلي. وإن ذهبت في الضحى بعد الظهر في الليل، يقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته ثم أتى هذا المسجد، يعني مسجد قباء، وصلى فيه ركعتين كان بأدل عمره. هذا من فضل الله، وليس هذا معنى هذا ما تصلي إلى ركعتين، صل وأكثر بقدر المستطاع، لكن ما هو معنى تظن كل ركعتين بعمره، لا، العمرة تحصل لك بزيارة المسجد والصلاة فيه حد قليل أو كثير، وسواء ذهبت إليه مرة أو مرتين أو عشرة كيفك، كل ما ذهبت إليه فهي بعدل عمرة، وهذا من فضل الله. أي يوم، ليس هناك يوم معين. ثم يبقى أهل الشهداء، إن أحببت تزورهم أيضا تسلم عليهم، شهداء أحد للرجال فقط، المرأة ما تزور المقابر، أيضا تذهب إليه، تقف عند الشبك مقابل لهم، وكذلك تقول الدعاء الذي سمعناه: السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، تترضى عنهم تدعو الله لهم، ما في توسل. وما عدا ذلك ليس فيه مزارات، هذه المزارات المشروعة في المدينة، أولها الصلاة في هذا المسجد، ثم زيارة النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، ثم صلاة قباء، ثم زيارة الشهداء والبقيع، وهذا خاص بالرجال قلنا. وما عدا ذلك لا تسمعون لمن أراد أن يوصلكم أماكن أخرى، زيارة زيارة أبدا،